وبسبع لي كلام أبحث مدوش خمرك عينا جيبك ما سويش وأنا محنا باليش بسبع لي كلام أبحث مدوش خمرك عينا جيبك ما سويش وأنا محنا باليش بدل حالتك حالة مخك صد فيه الريح ماشي أي بويسة وناس المطار الأكبر وتحية ندخل تكنيسيان شادة إف إم كمان الراشي ساهمت في هذا الشريط، وتحية كبيرة مخ أرانجور سعيد الديلاي أخويا. وهذه ليك حياة وفاطمة شطيمة وخالي عبد الله الهنا المعارف. Yeah.